بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين. الله أكبر من كل جار بطش كثيرا. الله أكبر من كل جار فتك كثيرا. أخذ بالعنف كثيرا، سطا كثيرا. الله أكبر من كل شيطان فتك كثيرا. الله أكبر من كل شيطان أمسكها بقوة كثيرا. الله أكبر من كل شيطان أمسكتها بقوة، سطى بسرعة وقوة، سطت بسرعة وقوة. الله أكبر من كل شيطان تبحر في دمها، تبحرت في دمها شيطان، أظهر بسالة وقوة وعزما وقوة وشدة وقوة وظلما وقوة وطغيانا وقوة. وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين. الله أكبر من كل جار البطش بالاعتداء والاغتلاء. الله أكبر من كل شيطان البطش، شيطانة بطشت كثيرا بظلم كبير. حسبنا الله الكبير، حسبنا الله الوكيل، حسبنا الله الكفيل، حسبنا الله الرقيب، حسبنا الله وكفى. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. الله أكبر من كل جار البطش أخذها بالعنف، أخذها بالعنف، أخذها بالعنف، بالسطوة والعنف، أخذها بالعنف. شيطان أخذتها تملكتها بالعنف. الله أكبر من كل جان أحب البطش، جان أحب البطش، شيطان بطش، شيطان بطش، شيطان بطش، أمسكتها بقوة، سطت سطت سطت عليها، سطت عليها، سطت عليها. شيطان فتكت بها، شيطان فتكت بها، شيطان فتك بها، أخذها بالعنف، أخذها بالسطوة، أخذها فتك بها، بطش بها. وإذا بطشتم جبارين، بطش بها، بطش بها بقوة. بطش بها بظلم بطش بها بطغيان وقوة فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منه بطشا الله أكبر من كل جاب بطش بملكه جاب بطش بجنوده جاب بطش بأعوانه جاب بطش بأسحاره بطش بأسحاره بطش بأسحاري قوي أخذ بقوة شديد أخذ بقوة قوي أخذ بقوة شديد أخذ بقوة شيطان سطى شيطان طغى شيطان طهرها شيطان طهرتها شيطان طهرتها ظلم وعذب أخذ كل جبار أخذها باللوم قسى عليها تملكها بالعنف سطى عليها بصرى أمسكها بقوة أمرضها جاد حد البطش جاد تملك بالبطش جاد ظهر بالبطش جاد بطش جاد يبطش جاد وإذا بطشتم أخذ بشدة تملك بشدة استحكم بشدة جان تعلق بقوة جان حب بقوة جان أخذ بقوة جان يقتل عند الغضب جان يقهر عند الغضب جان يسب عند الغضب جان يتحول عند الغضب جان يقهر عند الغضب يقتل عند الغضب جان يوسوس عند الغضب يبطش عند الغضب جاد شيطان الله أكبر من كل شيطان معها معها معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها يسطو عليها شيطان معها يظهر نفسها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها أضعفها شيطان معها أضعفها شيطان معها شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان أخذ بالبأس أخذ بالبأس أخذ بالبأس أخذ بالشدة أخذ بالبأس والشدة أخذ بالبأس والشدة أخذ بالبأس والشدة أخذ بالبأس والشدة قادها للهلاك يقود للهلاك شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان الله أكبر لكل جان يبطش في صدرها يبطش في عقلها يبطش في بطنها يبطش في فرجها يبطش في يديها يبطش في قدميها بداخلها جنود بطاشين بداخلها جنود بطاشين بداخلها شياطين بطاشين بداخلها جنود بطاشين بداخلها جنود بطاشين بداخلها خدام بطاشين بداخلها سحرة بطاشين بداخلها كفرة بطاشين بداخلها جنود بطاشين شديد الظلم بداخلها شديد الجرم بداخلها شديد المكر بداخلها شديد الحقد بداخلها شديد الخداع بداخلها شديد النفاق بداخلها شديد الكفر بداخلها بداخلها جنود بطاشين بداخلها شياطين بطاشين بداخلها جنيات يبطش جنيات يبطش بطش بطش بعفان بطش بحياة بطش باستقامة بطش بخطبة بطش في زواج بطشنا بطشنا في بيت بداخلها بطاشين في حجابها في حجاب في استقامة في التزام وإذا بطشتم بطشتم جبارين بداخلها جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود بالساحر جنود بداخلها جنود بالساحر جنود بداخلها عواد بالساحر عواد بداخلها خدام للساحر خدام للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير للشيطان الكبير بطشتم شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير أورثتم العناد أورثتم العناد الضد والعناد أورثتم العناد وحب التملك والعناد تسببتم في العصبية والعناد والضد والعناد وحب التملك والعناد في حب الأنا والعناد في حب النفس والعناد في التملك في الأشخاص في تنقيص الأشخاص في العناد في الضد والعناد في الضد والعناد في الضد والعناد عقلها سيطرتم تملكتم سيطرتم تملكتم جان بطاشي شياطين بطاشي جان بطاشي شياطين بطاشي جان بطاشي شياطين بطاشي في العقل بطاشي في عينيها بطاشي في عينيها بطاشين في لسانها بطاشين في صدرها بطاشين في حب الله في حب الله في حب رسول الله في حب رسول الله أبعدتموها عن حمل القرآن عن حمل القرآن عن قراءة القرآن عن حمل القرآن عن قراءة القرآن نبيها في قبلتها في صلاتها في برها في حيائها في كلامها تملكتم لسانها تملكتم كلامها في لسانها في كلامها بطاشين في كلامها بطاشين في لسانها في لسانها بطاشين للفتنة بطاشين للعداوة بطاشين للنفور بطاشين جان يبطش في خفاء يبطش بدهاء يبطش جان كلما جن الليل يبطش جان بزوغ القمر يبطش جان ضوء النهار يبطش جان مع الحيض والدورة يبطش جان في الحب والأنس والود يبطش جان في الحب والود والألفة والرحمة يبطش جان يبطش في السعادة يبطش جان بطاش جن يبطشون جن ينتقمون جن يظلمون جن يأخذون جن يتملكون شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار بالأسحار بأسحار الذلة والانتقام بأسحار التملك بأسحار التغيير بأسحار التحقير بأسحار الذلة والصغار بأسحار الجن وأسحار كل شيطان بأسحار قديمة بأسحار عظيمة بأسحار قديمة بأسحار عظيمة بأسحار قديمة قديمة بطشت بها بطش بها جاء البطش أخذ بالقوة ومن أورث القوة في كلام أورث القوة في أخذ وعطاء أورث حب التملك تملك كلامها يبطش بها كتبوا له يبطش بها قيدوه للبطش بها بطش بها جاء قديم خفي قديم اختفى داخلها من صغرها وفي كبرها بطشت بها بسحر قديم بطشوا جميعا داخلها بلبن دخل بالعين وبلبن دخل بالحسد وبلبن دخلوا بالأسحار وبلبن دخلوا الانتقاد وبلبن دخلوا بالنظرات دخلوا جميعا فبطشوا بها منهم المسلمون وأكثرهم الكافرون منهم المسلمون وأكثرهم الكافرون مسلمات وكافرات من الصغار في البدن جعلوا بالعقول غيروا العقول حولوا الأبصار، حولوا النظر، أثقلوا الكلام، غيروا الكلام، أسقطوا في الكلام. الله أكبر من كل جان يسمع بطش بها بسحر عظيم بالدم الأسود بسحر عظيم بالقربان الأسود بسحر عظيم بالبدان الأسود بسحر عظيم بالحجاب الأسود بسحر عظيم في الظلام الأسود بسحر عظيم في المكان الأسود جاء وشيطان بطشت أخفت تقوى الله أكبر من كل جان من كل شيطان جان شيطان أوصوه بها قيدوه بها خوفوه إن خرج خوفوه إن ترك خوفوه إن غادر خوفوه إن أوقف خوفوه إن أبطل خوفوها إن غادرت إن تركت إن خرجت إن أبطلت جاء للقهر بطش للذلة بطش للتعذيب للعذاب الشديد للعذاب الشديد بطش للعذاب الشديد للعذاب الشديد للعذاب الشديد للقهر الشديد للقهر الشديد للقهر الشديد للذل الشديد للذل الشديد شيطان اختفى في عروقها في أولدتها في شرايينها في عظامها في أعصابها في دمها في جلدها في شعرها في مفاتنها في كلامها في نظرها تحول في جسدها تحول في جسدها فقد تملك تحول في جسدها فقد تملك تحولت في جسدها فقد تملكت تملك جسدها يحفظ جسدها يحفظ جسدها يعلم خفايا جسدها يعلم خفايا مفاتنها يحول نفسها نفسيتها يحول نظرها بصرها يصيغ كلامها يطلق لسانها يجعل الزلل والسقط في كلامها يغير مفاتنها يحفظ جسدها تحفظ جسدها يحفظ جسدها تحفظ جسدها يحفظه من أمام ويحفظه من خلف يحفظ جسدها في اليقظة ويحفظه في المنام يحفظ خبايا يحفظ خفايا يحفظ طرقه يحفظ جوارحه ويعلم كيف يختفي داخله ويعلم كيف يغير حاله ويعلم كيف يغير حاله ويعلم كيف يتعامل معه ويعلم كيف يعذبه ويعلم كيف يفتنه شيطان جال وصال سجن البدن بطش بالبدن سجن البدن بطش بالبدن قهر البدن في خفاء قهر البدن في خفاء قهر البدن في خفاء قهرت البدن في خفاء قهرت البدن في خفاء شيطان تبطش بها شيطان تبطش بحياتها تبطش بمستقبلها شيطان تحب أن تراها منازلة مكسورة مذلولة تراها منازلة في ذلة تراها منازلة في وحدة تراها منازلة في وحشة شيطان يحب أن يراها في عزلة يحب أن يراها في عزلة تملكها تملكتها لنفسها تملكوها لأنفسهم يبطشون بها لأنفسهم يبطشون فقد ضلوا قديما ولا زالوا يبطشون بطشوا قديما ولا زالوا يبطشون بطشوا قديما ولا زالوا يبطشون خفاهم بطش خفاهم بطش تسترهم في البدن بطش تعذيبهم بطش فتنتهم بطش تحولهم للعقول بطش بطشوا بطشوا ويبطشون ولا زالوا يبطشون بطشوا ويبطشون ولا زالوا يبطشون جاء بقوة ألف جاء بقوة ألف جاء بقوة ألف شيطان بقوة ألف جاء بقوة ألف شيطان بقوة ألف شيطان بقوة ألف شيطان قوي شيطان من الملوك جاء من الملوك شيطان من الملوك شيطان من الملوك جاء من الملوك شيطان من الملوك شيطان من الملوك جاء من الملوك ملك كبير بطش بها ملك كبير فتك بها فتنها شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بسحر معقود قدير بسحر معقود قدير بسحر معقود قدير بسحر مربوط قدير بسحر مذبوح قدير بسحر مدفون قدير بسحر منثور قدير بسحر ملكون قدير بسحر مشروب قدير نجس القرآن دنس القرآن نجس القرآن دنس القرآن جاء شيطان قوي بسحر الحيض والنفاس بسحر الحيض والنفاس بسحر الحيض والنفاس كتبوا لك ابطش بها كتبوا لها ابطشي بها كتبوا له ابطشوا بها بطاشين جبارين بطاشين جبارين شديد القوة سكت شديد الظلم سكت شديد العدوان سكت شديد الانتقام سكت شديد الأسحار سكت جاب قيدها ببطش جاب ربطها ببطش جاب حبسها في قصره ببطش حبسها في سحره ببطش جاب بسحر اليهود يبطش بسحر اليهود يبطش بسحر الأفارقة بسحر المجوس بسحر الكفرة بسحر الماسونية بسحر الماسونية بسحر الماسونية وعباد الصليب بسحر الماسونية وعباد الصليب بسحر الماسونية بسحر الماسونية بسحر الماسونية بسحر عباد الصليب بسحر الماسونية ماسوني وماسونية شيطان وشيطان الماسونيين الماسونيين اللادينيين الملحدين الكافرين العلمانيين اللادينيين اللادينيين الزنادقة الزنادقة الزنادقة الزنادقة يفجرون بالرجال ويفجرون بالنساء أحب الخمور والزنا، أحب الرذائل والفواحش، أحب الخمور والزنا. من نسائهم يتراءى الخمر، تتراءى الخمور، يتراءى الخمر، يتراءى الخمر، تتراءى الخمور والقصور في البنات. خمور وقصور، خمور وقصور، خمور وقصور، فساد وزنا، فساد وزنا. للصد عن الحجاب، للصد عن الحجاب، للصد عن الحجاب. سحر الماسونية للابتعاد عن الإسلام، للصد عن الإسلام، للردة والكفر بعد الإسلام، للصد عن الإسلام، للصد عن الإيمان. شيطان تملكها، شيطان تملكتها، تمنى أن تكون في الكفر والفجور، تمنت أن تكون في الكفر والفجور، تمنى أن تكون في العري والفجور، تمنت أن تكون في العري والفجور. شيطان ماسونية، شيطان ماسوني، شيطان ماسونية، شيطان ماسوني، شيطان ماسونية، شيطان ماسوني، شيطان ماسونية، شيطان ماسوني، شيطان ماسونية، شيطان ماسوني. بسحر الماسونية القوي، بسحر الماسونية القوي، بسحر الماسونية، بالطيور برؤوس الطيور، بالطيور برؤوس الطيور، بالأقدام، بالأقدام، بالأيدي والأقدام. سحر الماسونية، سحر الماسونية، بدم المقتول، بدم المغضور، بدم المقتول، بدم المغضور. سحر الماسونية، سحر الكفر الكبير، سحر الكفر الكبير، سحر الكفر الكبير، سحر الكفر الكبير، سحر الماسونية، الماسونية، الماسونية. جعلوا الجن ولهم خدام، جعلوا الشياطين ولهم خدام، جعلوا الحراس ولهم خدام، ليتقوى سحر الماسونية، وليبقى سحر الماسونية، ولتدوم أسحار الماسونية في خفاء، أسحار الماسونية في خفاء، أسحار الماسونية في خفاء، أسحار الماسونية. ليصلوا إلى عريها، ليصلوا إلى تعريتها، ليصلوا إلى فجورها، ليصلوا، ليصلوا إلى انحرافها، ليصلوا إلى احتقارها، ليصلوا إلى ذلتها، ليصلوا إلى كفرها، ليصلوا إلى عريا، ليصلوا، ليصلوا إلى تعطيل الخير عنها، لتعطيل النعم عليها. سحر الماسونية يرغب في الكفر، يشكك في الله، يشكك في الإسلام، يشكك في الإيمان، يشكك في الجنة والنار. سحر الماسونية له خدام، سحر الماسونية له أعوان، سحر الماسونية في عقلها تبخر، في عقلها استقر، في عقلها تبخر، في عقلها استقر. بسحر مشموم، بسحر مشموم، من جان، من شيطان، على أنفها، على أنفها، على أنفها، سحرها على أنفها، سحرتها على أنفها، استهلال أم جعلت استهلال أم تدخل في بخور في عضور في بخور في عضور جعلت السحر في عضور في عضور في بخور في عضور في بخور جعلت الأسحار في عضور في بخور تدخلت في عقلها استقرت في صدرها شيطان مسؤولية مسؤولية شيطان مسؤولية شيطان مسؤولية شيطان مسؤولية شيطان مسؤولية شيطان مسؤولية اختفوا داخلها بطشوا داخلها بسم الله يحرق كل شيطان بلا إله إلا الله لا يثقل مع اسم الله شيء لا يثقل مع اسم الله شيء بسم الله بلا إله إلا الله خف في عقلها ونور ومحبة في عقلها وفي صدرها وفي قلبها بسم الله بلا إله إلا الله يعذب من سكن عقلها بطش في عقلها بلا إله إلا الله يعذب من سكن صدرها من سكنت صدرها من عذبت صدرها بلا إله إلا الله يعذب من سكن بدنها اختفى في بدنها جال في بدنها توارى في بدنها يعذب نجعل في الدماء لا إله إلا الله تحرق الجن والشيطان تحرق الجن والشيطان تحرق الجن والشيطان لا إله إلا الله أيهما أعظم الله أم الشيطان أيهما أبقى الله أم الشيطان أيهما أبقى الله أم الشيطان أيهما أغنى الله أم الشيطان أيهما الخالق الله أم الشيطان أيهما الرازق الله أم الشيطان أيهما المحيي الله أم الشيطان أيهما المبيت الله أم الشيطان أيهما الباعث الله أم الشيطان أيهما الوارث الله أم الشيطان أيهما الغفور الرحيم الله أم الشيطان الله الكبير الله العظيم الله الجليل نعظم ونقدس سبوح القدوس رب الملائكة والروح بسم الله يهدى كل شيطان بسم الله يعذب كل مارد شيطان يبطش من أراد البطش فاحرقه من أرادت البطش فاحرقه من أراد البطش فاحرقه ربنا من أرادت البطش فاحرقها من أراد البطش فاحرقه وأليها وعينيها وهو يحرق يقظة ومناما أرنا إياه يحرق يقظة ومناما ليشفى وتشفى صدور المؤمنين ليشفى وتشفى صدور المؤمنين بسم الله يحرق كل شيطان جبار تجبر تحرق كل شيطانة تجبرت يحرق سلاحه وعتاده وزاده يحرق سلاحها وعتادها وزادها بسم الله يحرق كل شيطان كبير لا يترك له أثر ولا مكان إلا أحيط بأمر الله يحرط بأمر الله يحرط يحرط حرطا يصعق صعقا يحرط حرطا يصعق صعقا يرسل الصواعق يرسل الصواعق اللهم أرسل عليه صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اللهم أرسل عليهم الصواعق اللهم أرسل عليهم فقد فتنوا وغيروا وعذبوا اللهم أرسل عليهم الصواعق تصيبهم لا تخطئهم أرسل عليهم شوبا ثاقبة أرسل عليهم شوبا حارقة أرسل عليهم شوبا ثاقبة أرسل عليهم شوبا حارقة أرسل عليهم شوبا ثاقبة شوبا حارقة لا تخطئهم لا تخطئ البطاشين والجبارين والمعتدين والظالمين والمنتقمين أرسل عليهم ربنا شوبا ثاقبا وشوبا حارقا اللهم ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر عليك بكل بطاش عليك بالبطاشين عليك بكل بطاش يبطش بها في غفلة يأخذ نفسها نفسيتها بصرها عقلها صدرها رحمتها محبتها في غفلة يحولها في غفلة يغيرها يورثها حب التملك يورثها حب القهر يورثها حب الكلام والجحود والعصيان يورثها السلب والعطب جاءت شياطين كبار يبطشون داخلها جزأوا جسدها قسموا بدنها يبطشون بها لهم أسحار كبيرة لهم أسحار كثيرة لهم أعين كبيرة لهم أعين كثيرة لهم مهام كبيرة لهم مهام كثيرة لهم عشق كبير لهم عشق كثير جاءت شياطين رجالا ونساء ذكرانا وإناثا استوطنوا بدنها سكنوا جسدها اختفوا داخلها جاء العاشقون بها عشقوا لونها عشقوا بدنها عشقوا بفاتنها استأنسوا بكلامها وابتسامتها وقربها في يقظتها وفي منامها يبطشون يتملكون يبطشون ويتملكون بسم الله يبطل كل سحر عظيم من جدات يبطل كل سحر عظيم من الجدات يبطل كل سحر عظيم من الجدات يبطل كل سحر عظيم من قريبات الأب من قريبات الوالد من قريبات الأب من قريبات الوالد من قريبات الأب من قريبات الوالد من قريبات الأب من قريبات سحروا بالقديم أقارب الوالد وأقارب الوالد وقريبات الوالد سحروا بالقديم سحرنا بالقديم سحروا بالقديم وسحرنا بالقديم أقارب الوالد وأخوات الوالد وأخوات الوالد وعمات الوالد وزوجات الوالد وزوجات الوالد بالقديم يبطل كل سحر في زواج الأول يبطل كل سحر في الزواج الأول يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر القديم يبطل كل سحر عظيم بالقريبات الأب بالقريبات الوالد أحكمنا سحرهن جددنا سحرهن أحكمنا سحرهن جددنا سحرهن دفنا أسحارهن دفنا أسحارهن قريبات الوالد قريبات الوالد قريبات الوالد أخوات الوالد خالات الوالد عمات الوالد بنات العمات وبنات الخالات من العمات والخالات من الجدات بقريبات الوالد بقريبات الوالد من أقارب أقارب أقارب أقارب الوالد من الأعمام وأبناء الأعمام من الأعمام وزوجات الأعمام وزوجات الأعمام من الأعمام وزوجات الأعمام يبطل كل سحر في بيت أم الوالد في بيت أم الوالد في بيت الجدة في بيت الجدة في زيارة الجدة في بيت الجدة في زيارة الجدة في بيت أقارب الوالد في زيارة بيوت أقارب الوالد في زيارة بيوت أقارب الوالد في زيارة بيوت أقارب الوالد مخبى مرشوش مأكل مخبى مرشوش مأكل مخبى مرشوش مأكل مخبى مرشوش مأكل مخبى مرشوش مأكل من أقارب الوالد من قريبات الوالد في زواج الأول من أقارب الوالد من قريبات الوالد من الصغر من أقارب الوالد من قريبات الوالد من أقارب الوالد من قريبات الوالد شيطان كبير سكت شيطان كبير سكنت بسحر أقارب الوالد في زيارة بيوت في زيارة البيوت في زيارة البيوت بيوت أقارب الوالد بيوت أقارب الوالد عند باب عند عتبة وباب في العتبة والباب في طرقات الأتات في طرقات الأبواب في طرقات الأتات في طرقات الأبواب في طرقات الأبواب عند الزيارة عند الجلوس عند الطعام عند الشراب عند الاستحمام سرقوا الشعر سحروا بالشعر سرقوا اللباس سحروا باللباس سحروا الأثر سرقوا بالأثر جاءت شياطين في بيوت أقارب الوالد في بيوت أقارب الوالد في بيوت قريبات الأب في بيوت قريبات الأب في بيوت قريبات الأب في بيوت قريبات الأب في بيوت قريبات الأب في بيوت قريبات الأب شياطين بأسحار قريبات الأب شيطان بأسحار قريبات الأب من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت في الكبر سحروا في الكبر جددوا في الكبر أعادوا في الكبر سحروا في الكبر جددوا في الكبر أعادوا قريبات الأمن أبناء من قريبات الأمن أبناء من قريبات الأمن رجال من أقارب الأمن رجال من أقارب الأمن رجال من أقارب الأمن رجال من أقارب الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن نساء من قريبات الأمن على الجمال من قريبات الأمن في الجمال من قريبات الأمن في لباس من قريبات الأمن في الأقارب الأمن في قريبات الأمن سكنتها بسحر عظيم من قريبات الأبي لتجعل عليها الهموم والأحزان والذلة والصغارة وترمز إلى الذلة والصغارة أسحار عظيمة جعلت في بيت من بيوت أقارب الأبي وقريبات الأبي من النساء وأنت الآن لا تريد أن تعترف ولا تريد أن تخبر لكن تحت القهر والقرآن والدعاء نطقت واعترف أي نعم نساء من سحرنا وليس رجال قلت أن النساء هنا من سحرناها نساء سحرناها يريد النساء يريدنا الذلة لوالدتها الذلة لأمها والذلة لها الذلة لها والاحتقار لها شياطين سكنوا وسكنوا جميعا بأسحار عظيمة ماسونية شيطانة كفرية سوداء مظلمة لكن بسحر قريبات الأبي بأسحار قريبات الأبي في بطنها في رحمها في فرجها في عقلها في عينيها في يديها في صلاحها في طيبتها في خلقها في كلامها لتغيير كل شيء سحرنا لك موسيك لن يزع لك بشيء فالشيطان الكبير لن يزعك أبدا أسلم لله لا توسوس بالله وذات الله وجنب الله ومحبة الله وتعظيم الله لا توسوس في كلام الله في القرآن لا توسوس في الصلاة والقيام والركوع والسجود لا توسوس في الاستقامة لا توسوس في العفة والحجاب لا توسوس في الدين والإسلام لا توسوس في الخالق لا توسوس في الرازق لا توسوس لها في أم في والد في والدة لا توسوس لها في زوج في عفة لا توسوس لها أبدا اتق الله جل وعلا إني أدعوك إلى الإسلام أدعوك إلى الإسلام أن تسلم لرب العالمين فمن أرسلوك وأرسلنك ظالمات بطشنا جبارين يبطشون بها وأنت تبطش كذلك وبطشت سنين سنين سنين تبطش بها سنين أنت تبطشين بها سنين تبطش بها أنت الذكر ولست الرجل لو كنت رجلا ما ظلمت امرأة لو كنت رجلا اعتديت على عفة وعزة وأنفة فاتق الله والله يجعلك رجلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أسلم وقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هو الله الواحد الغفار هو الله الواحد التواب يغفر الذنب يقبل التوبة شديد العقاب بالطول لا إله إلا الله الفواحش كثيرة. إذا أسلمت تاب الله عليك، إذا أقبلت على الله أقبل عليك. غادر بدنها، غادر جسدها، لا تخف منهم، لا تخف من وعودهم، لا تخف من تخويفهم، لا تخف من سلاسلهم، لا تخف من قيودهم، لا تخف من أغلالهم، لا تخف من نارهم، لا تخف من جندهم، لا تخف، لا تخف، لا تخف. أتسمع؟ خف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أسلم فالله والله والله الغفار التواب. أنت خلق من خلق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتسمعها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. إن الدين عند الله الإسلام، عند الله الإسلام. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يده بيضاء لا يظلم، لا ينتهك الحرمات. المسلم يخشى الله، يخاف الله. المسلم يتعاون على البر وعلى التقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. المسلم لا يبطش بالمسلمة، المسلم لا يعتدي على المسلمة، لا يجعل لها الفتن في حياتها والهموم والأحزان في حياتها وفي بيتها. المسلم لا يعتدي. أسلم لله عز وجل. المسلم في الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة. منكم من يقبل الإسلام، ومنكم من يمنع، منكم من يقبل على الله، ومنكم من يمنع. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هيا إلى الله، هيا إلى الله. لقد حركتم رياح الفتن، جئتم بالفتن والمحن، وظلمتم كثيرا، والله تعالى يكتب عليكم وعد عليكم وأحصى عليكم. إن أسلمتم فالله يغفر سبحانه وتعالى، وإن كنتم جبارين تبطشون فالله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، يأخذكم ربنا أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فاسمع واعلم. والسماء ذات البروج، واليوم المرود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أسمع؟ أتسمع؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما نال عن الحق إلا الضلال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تريد أن تكون في الجحيم في السعير. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا مستكبرا يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا مستكبرا مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. خلاص البطش والاستكبار العذاب والنار ومن تاب تاب الله عليه. أسلم غادرة فقربات الوالد لن ينفعك أبدا عهدهم لن ينفعك وسحرهم لن يدوم ولن ينفعك وظلمهم وبطشهم لن ينفعك والله النافع سبحانه ينفعك إن جئت إليه وأقبلت عليه يغفر لك ويرحمك ويحميك وينجيك ويغريك ويشفيك ويعزك ويرفع قدرك ويعلي شأنك إنه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل اللهم على النبي الأكرم الكريم صل عليه ربنا في الأولين وفي الآخرين وفي الماء الأعلى إلى يوم الدين صل عليه رغم أنوفي ومسامعي وأبصار الحاقدين والكافرين والمجرمين والبطاشين والمستكبرين والمعتدين والمنتقمين الضالين المضلين صل اللهم على النبي الأكرم صل اللهم على الحبيب صل اللهم على الشفيع صل اللهم على النبي الأمين على الصادق المصدوق صل عليه ربنا. اللهم صل عليه كما صلت عليه ملائكته صل عليه ربنا كما صليت عليه صل اللهم ربنا على النبي محمد واجعل ربنا صلاة عليه شفاء بلزما دواء وحقا لكل شيطان وإبطالا لكل أسحار. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على النبي محمد. أتسمع أتسمع بها تبطل أصحابك بها تضعف قوتكم بها يهدى من أرض الخير منكم وبها تغفر الذنوب وتشفى الأبدان وبها يكثر الله تعالى الأرزاق والذرية بالصلاة على النبي محمد ويجعل الله القبول والبركة بالإكثار من الصلاة على النبي محمد ويجعل الله تعالى الحكمة والعلم والتقوى والسداد والمغفرة والرحمة بالإكثار من الصلاة على النبي محمد بالإكثار من الصلاة على النبي محمد ما خاب من صلى عليه وما ضل من صلى عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسلم أقبل على الله أظهر خيرا وتعالى مسلما بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يهديك وأن يتوب عليك وأن يعافيك وأسأل الله تعالى إن علم فيك بطشا واستكبارا أن يقصم ظهرك وأن يأخذك وأن يقتلك وأن يهلكك. أسأل الله تعالى إن فيك الشر أن يجعلك الله تعالى هباء منثورا. أسأل الله تعالى إن علم فيك خيرا أن يعجل بهدايتك وتوبتك واستقامتك وفلاحك ونجاحك وتعاونك على البر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.